من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير والحب والهنا ولمة العيلة اللي بتجمعنا كلنا في حب وحنان. أجداد كلهم خير وبركة، آباء وأمهات عندهم للسعادة أكتر من فكرة، أبناء على الدفء ده كله هم كمان كلهم نشاط وحركة. الله على اللمة اللي بتجمعنا في يوم الأجازة، وأنا معكم منى خليل. بيت العز يا بيتنا، على بابك عينا بيتنا، بيت العز يا بيتنا، على بابك عينا بيتنا، لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة، لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة. صلل يا حليلة يا حليلة من نول عتبتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. في لقائنا اليوم مجموعة من الفقرات المنوعة، ونبدأ وحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. جاءني خطابان في موضوع واحد ولكن بشكلين مختلفين. الخطاب الأول من زوج يتكلم عن زوجته، والخطاب الثاني من ابنة تتكلم عن أمها. يقول الزوج في خطابه: أنا يا سيدتي زوج وأب لابن وحيد تزوج منذ 3 أشهر، ومنذ أن تزوج ابني وانتقل مع عروسه إلى شقته، وأنا أعاني مشكلة تنكد حياتي. المشكلة هي زوجتي التي لا تكف عن البكاء منذ ترك ابننا البيت، تردد مع الدموع والتنهدات: أنا مش طايقة العيشة، البيت بقى وحش بعد أيمن ما سابه، يا ترى يا ابني عامل إيه دلوقت، يا ترى بتاكل إزاي، هما بنات الأيام دي يعرفوا يطبخوا ولا يأكلوا أزواجهم؟ يا حبيبي يا ابني. وهكذا يا سيدتي تظل زوجتي تولول طول الوقت. حاولت أن أخرجها من جو الحزن والكآبة الذي يسيطر عليها وتضع نفسها فيه، فلم أفلح ولم أستطع إقناعها بأي منطق أو كلام. ساعديني يا سيدتي، وجهي لها كلمة فقد تستمع إليك وتقتنع بكلامك، لأنها متعلقة ببرنامجك ولا يفوتها حديثك الصباحي. ساعديني يا سيدتي أرجوك. يا أم العريس، أظن أنك تبالغين في دموعك على خروج ابنك من البيت. لقد خرج ابنك مع عروسته وذهب إلى بيته ليعمره بالسعادة بالذرية الصالحة ويبني حياته الخاصة بالشكل الذي يروق له ولعروسه. لو أن كل أم تمسكت بولدها بهذا الشكل لما تزوج أحد، ولما فتحت بيوت جديدة. ركزي عاطفتك على ذكريات طفولته وأيامه التي قضاها في أحضانك، وركزي آمالك على الأمنيات التي تحبينها له في حياته السعيدة إن شاء الله. لا يزعجك أمر الأكل، إنه يأكل طبعا، وإذا كانت عروسه لا تعرف الطهي فإنها ستعرفه وتتعلمه مع الأيام. أنا أفرض مثلا إنها طبخت له مرة الرز كبة، فهتكون النتيجة إنه يضحك منها وتضحك هي من نفسها، وستطبخ الأرز بإتقان مرة بعد مرة. أما خطاب الابنة منى فإنها تطلب فيه من البرنامج أن يوجه كلمة إلى أمها الحجة إنصاف، وتقول في الخطاب: لي شقيق سافر في بعثة إلى أمريكا، وإذا سمعت أمي في الراديو أو شاهدت في التلفزيون أخبار الزلازل والفيضانات والعواصف التي تقع في أي بلد من بلاد الدنيا تبكي وتنزعج وتتوهم أن ابنها ضمن الضحايا، ويزيد همها إذا تأخرت رسائله إلينا. يا سيدتي الأم العزيزة، أنا أدعو الله معك أن يخفف الغربة على ولدك، وأن يوفقه في دراسته، وأن يعود إليك سالما غانما وتقر عينك به. ولكن أحب لك أن تقدم الخير قبل الشر، وأن تملأي قلبك بالفأل الحسن وتبعدي عنه الشؤم الأسود. ابنك يعيش في دنيا جديدة، ويمارس تجارب جديدة، ويكتسب خبرات جديدة، ويحصل علما نافعا. أليست هذه كلها أمور تدعو إلى الفخر والأمل؟ واعلمي يا سيدتي الأم أن هناك قول شائع في جميع بلاد العالم يقول إن عدم وجود أخبار يعني أن كل شيء على ما يرام. ابنك يسره أن تناله ابتساماتك ودعواتك، لا أن تحرقه دموعك وتنهداتك. أخواتي المستمعات الأمهات، ماذا يمنع من أن نتلهف على أولادنا؟ ومن يحمل همومهم غيرنا؟ هذا قدر الأم، وهو قدر سامي وعظيم مع ما يشوبه من لوعة الحنين والحنان. أما الآن فمع المخرج هاني الهواري والمؤلف فتحي عبد الله، وهذه أحداث جديدة من عائلة مرزوق. الشاي يا سلمى. شكرا يا نسمة. انت هتفضلي سهرانة على اللابتوب لامتى؟ لغاية ما خلص التصميم ده. يا حبيبتي ده انت طول اليوم شغالة فيه. عايزة يبقى مفاجأة للعميل. والمهندس صاحب الشركة هينبسط طبعا. اكيد طبعا. امتى بقى يا حبيبتي يبقى لك مكتب ملكك؟ على ما يجي هيثم اكون كسبت خبرة بشغل الجرافيك في السوق. وبعد ما يجي اخوكي هيثم نفتح المكتب وننافس المراكز كلها. كملت يا طارق. هي ايه دي اللي كملت يا رشا؟ ورشة الفن والجمال. فين هي دي؟ في بيت ماما نسمة، هي واختي سلمى واخويا هيثم لما يجي لهم بقوا ورشة متكاملة. موبيليا ولا ميكانيكا زي وائل؟ بلاش تريقة يا طارق. الله يا حبيبتي انا بسأل، مش انت بتقولي ورشة؟ انا بسألك ورشة ايه؟ ايوة ماما نسمة مهندسة ديكور. عارف. واختي سلمى اخصائية جرافيك. عارف. واخويا هيثم فني تكنولوجيا. لا دي ورشة متخصصة فعلا. سلمى طول الليل سهرانة بتعمل تصميم. طب وماما نسمة؟ بتعمل شاي. انا تعبت حضرتك معايا. بالعكس يا سلمى، انا استمتعت جدا. بجد يا نسمة؟ ايوه حبيبتي، وانا اول ما ينزل الصنف ده من البيتزا هطلب منه فورا. يعني الجرافيك بتاعي هيوصل الرسالة ويجذب العملاء؟ انا مهندسة فنون جميلة يا سلمى، يعني افهم التصميم بكل مكوناته. اكيد طبعا. وحدة التصميم بتاعتك فيها انسجام وتوازن. طب والالوان؟ انت محافظة فيها على سيكولوجية الالوان. الله الله الله الله، ده كلام كبير يا استاذة. انا مبسوطة بيكي قوي يا سلمى وبهيثم كمان، شغلكم فيه روح العصر والذوق والجمال. الله، دي قصيدة شعر بقى. ربنا يوفقكم يا حبيبتي ويساعدكم ويخليكي لينا يا رب. ايه الجمال ده كله؟ بجد يا طارق؟ ده اعلان بيتكلم. ما هو فعلا هيتكلم. التصميم بقى ده يا طارق هيطلع منه لوجو واعلان صحافة واعلان تلفزيون ويفض في الطرق. شفت بقى يا طارق؟ شفت يا باشمهندسة نسمة، شفت الأسرة العصرية المتفرعة من الأسرة العريقة عائلة مرزوق. الأجمل والأجمل بقى هو الاستقرار العائلي اللي انتوا فيه، والحب المتبادل، وسمو الأخلاق. هي دي العيلة المصرية بجد. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. اللهم ارزقنا وجميع المستمعين حسن الخاتمة. جميل قوي هذا الدعاء. أنا عايز أعرف يا دكتورة من حضرتك ما معنى حسن الخاتمة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. حسن الخاتمة ببساطة كده أن أنا أموت على طاعة ربنا، أني ما أموتش على معصية، لأنه أنا عايزة أقول للناس وأعلمهم من عاش على شيء مات عليه. لو كانت علاقتي كويسة بالناس وطيبة وأنا معايا القرآن ومعايا طاعة ربنا والعبادة، إن شاء الله هتبقى أموت على كده. حسن الخاتمة من عاش على شيء مات عليه، ويبعث الإنسان يوم القيامة على ما مات عليه. يعني كيف يتسنى للإنسان أن ينال هذا الشرف العظيم حسن الخاتمة؟ ده حاجة سهلة جدا. إذا كان اللي جواكي زي اللي براكي، يعني ما بتقوليش قول وتعملي فعل تاني. يقولون يعني ما لا يفعل. بالضبط كده. إذا كان الباطن زي الظاهر، أبشري بحسن الخاتمة. دي أسهل حاجة الناس تتعلمها. ربنا يا دكتورة ما فيش أكرم منه، عشان كده يعني أفضل حاجة إن إحنا ندعي باستمرار إن هو يرزقنا حسن الخاتمة. طبعا. عارفة ليه؟ لأن الدعاء بيصنع المعجزات، الدعاء بيرد القضاء، الدعاء بيجعلك موصولة بالله سبحانه وتعالى. فدايما وأبدا ندعي جميعا أن يرزقنا الله حسن الخاتمة. طيب اللي دايما بيحسن لبيته، مش ده برضو ربنا بيكرمه ويرزقه حسن الخاتمة؟ عارفة ليه؟ عشان الله سبحانه وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الله. يعني مش ممكن أنا هحسن لبشر حتى وإن كانوا أهل بيتي، وإلا ربنا سبحانه وتعالى هيحسن إلي. البيوت مش هتنصلح إلا كده. تعرف حضرتك لما الرجل يحط اللقمة في فم المرأة يؤجر عليها. كلنا لازم نصلح من نفسنا رجالا ونساء. لما كل حد يخاف من سوء الخاتمة يبقى مش بيتقي الله في أهل بيته، لكن لما يتقي الله في أهل البيت ربنا هيرزقه إن شاء الله حسن الخاتمة. لما محدش يغش ويسرق فلوس حد وياخدها بدون وجه حق، إن شاء الله ربنا هيرزقه حسن الخاتمة. لما بطل نكذب ونخشى مقام الله وهو ينظر إلينا ساعة الكذب، إن شاء الله ربنا هيرزقنا حسن الخاتمة. لما نطبطب على بعض في البيوت ونقول لبعض كلمة حلوة ونبذل أقصى جهدنا علشان نحاول نبقى إيد واحدة ونسعد بعض، إن شاء الله ربنا هيرزقنا حسن الخاتمة. وندعو الله جميعا الآن لعلها تكون ساعة الاستجابة أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة ورفقا بأرحامنا. رشاقة وجمال وجمال. ولكل من تبحث عن الجمال، عن الصحة، عن الرشاقة، استمع الآن إلى حوار عبلة إبراهيم الذي تجريه مع ضيفتها دكتورة سارة سامي إخصائية التغذية. مشكلتنا كلنا كمصريين يعني موضوع سمنة البطن دي، يمكن هي فيها جزء مرتبط بأن احنا عاداتنا الصحية في الأكل مش صحية مش سليمة. أيوه. يعني احنا تلاقينا مثلا نجوع قوي قوي ونشبع مرة واحدة بكمية كبيرة، فالوقت ده تلاقي ان فيه الدهون اللي احنا يعني احنا اكلنا اكل اتحول كله لدهون، جسمي يتعامل معاه كانه دهون بالظبط حتى لو اكل صحي في البيت. أيه. تمام. فبالتالي انا محتاجه عشان اقلل من الموضوع ده مبدئيا ان انا اكل وجبات صغيره متقسمه على مدار اليوم. هناكل مثلا الفطار بدري اول ما بصحى من النوم، وتبقى كمية الفطار طبعا كمية صغيرة مش هنكتر فيها كميات النشويات أو كمية السكريات، لكن هنعتمد بشكل أساسي على البروتين وعلى السلطة جنبها بصورة قوية جدا، وهتبقى كمية الكربوهيدرات هتقل جدا. لو أنا باخد مثلا رغيفين عيش، لا هنبتدي ان احنا نقلل شوية، هناخد رغيف واحد بس. أيوة. بيكون طبعا العيش البلدي بتاعنا اللي هو فيه ردة. تمام. وبعد الفطار بساعتين هنبتدي ان احنا هناكل وجبة كمان. الوجبة كمان دي هتبقى وجبة صغيرة، ديفاين وجبة بقى، يعني انا عايزة احدد الوجبة دي بالنسبة لي تبقى عاملة ازاي. الوجبه دي هتبقى كميتها صغيره قوي، يعني عشان انا هاكل 6 وجبات او 5 وجبات على مدار اليوم كله، فبالتالي هتبقى كل وجبه كميتها صغيره في الوقت يعني ده. يعني هي نفس الوجبه انا اقدر اقسمها على مدار اليوم بالظبط ولا لازم تبقى منوعه؟ هي اوريدي تبقى مش لازم تبقى منوعه في الـ في الـ يعني في الاشكال بتاعتها قد ما هي منوعه في المكون بتاعها. أيوة. يعني مثلا دلوقتي انا هاكل الوجبه بتاعتي هتبقى عباره عن بروتين وهتبقى فيها كمان نشويات وكمان معاها سلطه او اللي هي الفيتامينات. أيوة. تمام. ودهون طبعا. الاربع حاجات دي اللي بتعتمد عليها الوجبات الاساسيه بتاعتي كلها هي دي اللي هتشكل الوجبات بتاعتي طول اليوم. انا بقى ما يهمنيش البروتين ده عباره عن ايه. ممكن البروتين ده يبقى عباره عن فول، يبقى عباره عن عدس، عن حمص، عن لوبيا، عن لحمة أو عن بيض أو عن دجاج، تمام، أو عن سمك. الحاجات دي كلها مصادر البروتين، المهم يكون موجود حاجة منها في الوجبة بتاعتي. الحاجة التانية اللي هي هتكون عبارة عن النشويات، هتكون طبعا عبارة عن عيش أسمر، أو هتكون عبارة عن رز، هتكون عبارة عن مكرونة، أو هتكون عبارة عن ممكن تكون كمان اللي هي مكرونة البني اللي هي الغامقة شوية المعمولة من دقيق كامل، أو شوفان أو شعير، أو معمولة كمان في عندي ممكن تكون الكورن فليكس. أيوة. اللي هي رقائق الذرة. فأنا عندي كذا حاجة بتبقى عبارة عن ممثلة لمجموعة أكل أو مجموعة تغذية، تمام؟ فأنا هختار حاجة واحدة من الحاجات دي كلها هتبقى عبارة عن الوجبة بتاعتي. وطبعا السلطة موجودة طبعا معايا طول النهار، أنا هاكل سلطة مرتين في اليوم على الأقل. بالظبط. تمام. الحاجات دي هتبقى بالنسبة لي هي اللي هتمثل لي الوجبات بتاعتي طول النهار، هقسمها بقى زي ما أنا حابة على مدار اليوم كله بحيث إن هي تبقى تشكلي خمس وجبات. بالظبط. ما تقولش الخمس وجبات بكميتهم دي مرة واحدة. مرة واحدة. مرة واحدة دي بتعمل الدهون اللي على البطن. بالظبط. ودي أخطر دهون، هي مش للأسف مش بس مجرد شكل مش حلو للجسم، لا دي كمان مشكلة في إنها بتبقى مرتبطة بأمراض القلب. يعني في دراسات كتير اتعملت قالوا ان الدهون الموجوده في منطقه الخصر دي او منطقه اللي هي الاحشاء، المنطقه دي طول ما فيها دهون ده بيكون مؤشر قوي جدا للاصابه بالسكر او الضغط او امراض القلب. تمام. فطبعا كل ما انا خليت شكل المنطقه دي رفيع وانحف بكتير، كل ما ده خلاني دايما عندي قابليه اكتر ان انا الحمد لله اعيش بصوره احسن. والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج إخراج نسرين لطفي. يا صباح الورد والفل والياسمين على حضرات السادة المستمعين والمستمعات. كالعادة ما بلاقيش حد فضفض معاه غير حضراتكم انتم بالذات. أكيد طبعا كلنا عارفين إن كل أم بتتعب في تربية الأولاد والاهتمام بالبيت وتنظيم مواعيد المذاكرة، وكمان بقى لو كانت امرأة عاملة يبقى زيادة عليها شغل كمان. احنا الحقيقة بنقدر كل امرأة وام لان الادوار اللي بتقوم بيها كتير قوي قوي بصراحة، يعني الله يكون في عونها. وعلى فكرة بقى انا يعني من الازواج اللي بتشارك زوجاتها في شغل البيت وتربية الاولاد وكمان غسيل المواعين. وما ادراكم ما غسيل المواعين؟ طب فين المشكلة بقى يا حضرات المستمعين والمستمعات؟ أنا أقول لكم فين المشكلة. المشكلة يا حضرات إن لازم برضو الزوجة تهتم بنفسها وبمظهرها شوية. امبارح وأنا راجع من الشغل وبفتح الباب لقيت نفسي رجعت تاني وحسيت إني فتحت شقة تانية. أي والله يا حضرات شقة تانية. فلقيت حد بيندهلي بيقول لي إيه يا عبدو أنت نازل تاني ولا إيه؟ أنا بصراحة اتخضيت. مين؟ أحلام؟ أيوة أحلام يا عبدو، أنت هتوه عني ولا إيه؟ أنت عاملة في نفسك كده ليه؟ أبدا يا عبدو، أصل كنت بعمل صينية كيك ودي وقع على هدومي وقع شوية على وشي. طب يا أحلام مش تروح تغير هدومك وتغسلي وشك؟ لا يا عبدو، أنا قلت لما أخلص الأكل كله أبقى أروح أقلع هدومي وأغسل وشي. إيه ده؟ إيه ده يا أحلام؟ أنا شامم ريحة توم كمان. يا عبدو أصل عملت ملوخية تستاهل بقك وريحة التوم بتقشع مش بتروح بسرعة. المهم يا حضرات جهزت أنا والأولاد السفرة علشان نتغدى وما جاتش أحلام. إيه يا أحلام؟ يلا بقى تعال أنت فين؟ أنا هو يا عبدو أنا جاية هو. لقيتها جاية يا حضرات بنفس الهدوم وبنفس الدقيق وبنفس ريحة التوم. ايه يا احلام يا احلام انت ما غيرتش هدومك ليه وما غسلتش وشك ليه وايديكي؟ انا قلت بعد الغدا بقى يا عبدو. الله ليه يا احلام ليه؟ الحمد لله المايه موجوده والصابون موجود والهدوم موجوده. ادخلي يا احلام ادخلي بسرعه غيري هدومك علشان نعرف ناكل بسرعه يا احلام حرام عليكي. بزمكم يا حضرات الساده المستمعين والمستمعات انا ابقى كده غلطان؟ وهذه رسالة لكل من يهم الأمر. صباح الخير. طبعا كلنا بنحب مصر، بس الحب مش كلام، الحب أفعال. الأسرة هي نواة المجتمع، ولازما حب مصر يترجم من الأسرة المصرية. وظن الفترة اللي فاتت ديت أثبتت أن الأسرة المصرية فعلا، وخاصة المرأة المصرية، بتحب مصر وبتنفذ الحب دوت على أرض الواقع. المفروض الأسرة المصرية عليها واجبات، منها الزوج. الزوج إزاي يترجم حبه لمصر بأن إحنا مش مجرد كلام، لأ، في العمل بتاعه أو يشوف إيه واجباته المفروض إن هو يعملها ويطبقها على أرض الواقع. المرأة المصرية طبعا هي ربة الأسرة وهي النواة للمجتمع، فعشان كده المرأة فعلا هي نص المجتمع، وأصبح عندها وعي كافي حتى في المناطق الشعبية والعشوائية، أصبح عندها الوعي السياسي الكافي. إزاي؟ إنها ابتدت تعرف حقوقها واجباتها، وأصبحت أكثر وعيا. كل واحد المفروض يعرف دوره إيه وإزاي يخدم وطنه في عمله في دراسته في البيت، ويبتدي يطبق حب مصر فعل مش كلام. إمضاء أحلام رمضان، منسق عام القاهرة للجمعية العمومية لنساء مصر. لحظة من فضلك. انتبهي جيدا عزيزتي المستمعة للحوار الذي نستمع إليه الآن، وتقدمه هالة سالم مع ضيفتها دكتورة ريهام مؤنس، إخصائية أمراض البطن والسكر، لأن فيه الكثير من المعلومات المفيدة. دكتورة، إيه هي أعراض السكر؟ أعراض السكر دي بقى بحر واسع كده، ماشي. لأن أحياناً في ناس ما بيبقاش عندها عرض، يعني بتكتشف السكر فجأة كده. في الارتفاع ولا في الانخفاض؟ لا، الانخفاض دايما ليه عرض. تمام. إيه ان الشخص ده بيبقى عرقان عرق ساقع. تمام. بيبدا يتنرفز ويبقى عصبي. يعني ممكن درجه الوعي بتاعته تتغير، وممكن يوصل لمرحله الاغماء. لكن ولازم الاعراض دي تحصل، يعني مع انخفاض السكر لازم الاعراض دي تحصل. تمام. مع ارتفاع السكر بقى وارد ان هو يكون في اعراض، وارد ان او يلاحظها او ما يلاحظهاش. تمام. من الاعراض بتاعه ارتفاع السكر ان الشخص ده بياكل بكميات اعلى من اللي هو متعود عليها، جعان على طول، عطشان على طول، مع هذا بيخس، بيجيب كميه بول كتير، ممكن يصحى من النوم يخش الحمام رغم ان دي ما كانتش طبيعته. رائحه البول يا دكتوره بتكون عامل من الملاحظه؟ ممكن، بس برضو انا ما ببقاش معتمد عليها 100%. تمام. يبدا بقى مع الوقت يحس ان هو ريحه بقه شويه ممكن تكون متغيره، بيجيله تقرحات في بقه من شده الالتهابات، ممكن يجيله خراج او خراريج في جسمه بصفه مستمره، ممكن يجيله التهابات متكرره في مجرى البول. الحاجات دي كلها لو اجتمعت مع بعضها اول حاجه لازم يفكر فيها ان هو يروح يحلل السكر. الوراثه يا دكتوره بتكون عامل من عوامل الاصابه احيانا؟ وارد، بس وارد ان انا يجي سكر ومفيش حد في عيلتي عنده سكر خالص، ابقى انا اللي فتحتها في العيله كده. تمام. يعني انا ببقى الاستعداد اكتر او التفكير للموضوع اكتر لو الشخص عنده حد في العيله مصاب بالسكر. لكن ما اقدرش اقول لا انت ما عندكش سكر لو هو قال لي انا ما عنديش حد مصاب بالسكر في البيت. دكتوره، يعني ظهور هذه الاعراض التحليل بيكون عن طريق تحليل بول ولا تحليل دم؟ لا، دم. تحليل البول مش بيظهر فيه سكر إيجابي إلا لو عدى أرقام 300، لكن لو السكر لسه في الرينج البدائي اللي هو الميتينات ده هيظهر في الدم بس، مش هيظهر في البول. اكتشف المريض إنه مصاب بالسكر، إيه الخطوات اللي يتخذها بعد كده؟ طبعا مبدئيا كده يتوجه لأقرب دكتور غدة صماء وسكر. تمام. الدكتور بيفحص المريض، بيطلب له بعض التحاليل عشان يعرف منها هيبدأ معاه بأنهي نوع من أنواع العلاج، وإيه الحاجات الأمان معاه، هل هو في مشاكل في الكلى، هل هو في مشاكل في الكبد. الحاجات دي كلها طبعا بتفرق في نوعية العلاج. تمام. أول حاجة والنقطة الأولى لعلاج السكر هي دايت كنترول أو تظبيط الأكل. لو ما زبطتش أكلي عمر ما سكري هتظبط. أكل معين يا دكتورة؟ اكل معين طبعا يفضل ان احنا نبعد خالص عن المقليات، الحاجات اللي بتبقى فيها كميه زيوت او دهون كتيره، النشويات نخفض منها قدر المستطاع، الحلويات الصريحه دي بتبقى ممنوعه خالص، المخبوزات اللي هي بتبقى في الدقيق الابيض دي برضو ممنوعه خالص تماما. تمام، مفيش حاجه اسمها انا باكل منها كميه صغيره. تمام، السكر بيفرق معاك كيفيه اكتر من الكميه او النوعيه اكتر من الكميه. يعني انا مثلا ممكن اكل طبق سلطه كبير ماشي، لكن ما اكلش حته بسبوسه صغيره جدا. تمام، ليه بقى؟ لان كل حاجه فيهم ليها حاجه اسمها جلوكوز اندكس، يعني كميه الجلوكوز اللي بتدخل جوه الدم بمجرد ما باكل الحاجه ديت. تمام، لو السكر عالي مره واحده حتى لو انخفض بعد كده ده بيعلي التراكمي، والتراكمي لما بيعلى بيزود لي المضاعفات. يعني كل 1% زياده في نسبه التراكمي على المعدل الطبيعي بتزود مضاعفات الشخص ده للسكر بنسبه 10%. دكتورة، يعني اكتشاف المريض لأول مرة أنه مصاب بالسكر بيكون عنده صدمة أو رفض داخلي أنه مصاب. بالظبط، وعشان كده أنا بقول لحضرتك أحياناً المريض ده ما بيحسش بأعراض، لأنه بيبدأ يبرر لنفسه أن الأعراض اللي عندي دي من أي حاجة إلا السكر. طب ده أنا بخش الحمام كتير أصل الدنيا برد. طب أنا بخس أصل أنا قللت أكل. طب انا دلوقتي عندي التهابات كتير في مجرى البول اصلا ما بشربش ميه كفايه. اي حاجه هيطلعها هي السبب لاستبعاد السكر باي شكل من الاشكال. مريض السكر يا دكتوره احيانا بيخاف من وصف الطبيب له بالانسولين، يقول لك انا اخدت انسولين هستمر عليه طول عمري. بس حقيقة انا ليا مقوله كده تملي بحب اقولها، الانسولين يا جماعه مش مورفين خالص، يعني مش مضر يعني. خالص نهائي. يعني البنكرياس ده غده مفرزه لهرمون اللي هو هرمون الانسولين. اي غده في الدنيا لما بيبقى فيها قصور انا بدي الهرمون بتاعها تعويضي. فالشيء المنطقي ان انا حصل قصور في البنكرياس ان انا هدي التعويض بتاعه هو الانسولين. تمام، مساله بقى ان انا لو خدت الانسولين دي هتعود عليه نهائي. انا بديك ما يكفيك بحيث ان انا ما جهدش البنكرياس بتاعك. يعني انا دلوقتي بمجرد ان اكتشفت ان انا مريض سكر، كفاءة خلايا لانجرهانز اللي هي بتفرز الانسولين ما بتزيدش عن 50-60% ده مع او ايا كان بقى. يعني انا ساعتها كمان بقيم الموضوع بحاجه اسمها سي بيبتايد. فانا الافضل والاحسن والاتجاهات العالميه كلها دلوقتي بان انا ادي انسولين. الاقراص دي خلاص، يعني الاقراص المحفزه للبنكرياس دي تكاد تكون هتوقف عالميا، احنا بس المتمسكين بيها تمسك شديد، ثقافه مش اكتر من كده. دكتورة ريهام، نصيحة بتوجيها الآن إلى مريض السكر اللي اكتشف أنه مصاب بالفعل بالسكر وداخل على مرحلة العلاج، يعني بيهيأ لكده إزاي، وأنه برضو بتشجعيه أنه هو يستمر على العلاج ويستمر أن إن شاء الله بالتظبيط هيكون سليم. أنا سبحان الله بحس أن السكر ده نعمة مش نقمة. يعني ربنا بيهديكي حاجه تجبرك على انك تعيشي في لايف ستايل موديفيكيشن وفي دايت كنترول وتظبيط لحياتك مدى الحياه. يعني انا اديت لك الفرصه ان انت تعمليها من نفسك ومع هذا لم تستجيبي، لا انا هجبرك عليها. تمام، هفضل طول عمري وزني مثالي، هفضل طول عمري باكل اكل صحي. تمام، هفضل طول عمري كل حاجه فيها متظبطه من دهون دمي لنسبة سكري لضغط دمي، كل حاجة فيها هتبقى مظبوطة لأن المتابعة بتاعتي هتبقى متابعة دورية. فأنا لو خدت السكر من النقطة دي هعيش مبسوط جدا ومستريح، هعتبر أنه هو صديق لذيذ أنا قادرة أتعامل معاه وهنقدر نتكيف مع بعض. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. شكرا لك وكل الشكر لأميرة السداوي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.